الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الغلو هو التجاوز، تجاوز المشروع فيما شرع، فالعلو في الصالحين الزيادة في حبهم غير ما شرعه الله جل وعلا حتى يصل بهم إلى ما يكون لله جل وعلا فيقع في الشرك، وهذا هو أصل الشرك الذي وقع في بني آدم، مبدأه وأصله الغلو في الصالحين، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قصة نوح عليه السلام، إنه كان عندهم رجال صالحون يقتدون بهم فماتوا وأسفوا عليهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا صورهم واجعلوها في مجالس التي يجلسون فيها حتى إذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، وصنعوا ذلك ثم تماد بهم الأمر حتى عبدوهم، وهم الذين أسماهم التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم تتابع بنو آدم على هذا إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها من لم يعتصم بكتاب الله واتباع سنة رسوله، وقع في المحاذير، ومنها الغلو في الأولياء، ولهذا عبدوا، جعلت لهم معابد تقصد قبورهم ويستغاث بهم ويستنجد بهم في الشدائد وغيرها، كل ذلك من الغلو الذي أوقعهم في عبادة العباد الذين هم فقراء مثلهم. نعم. الرابعة عشرة، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. مقصود بالنفي يعني نفي ما أمر الله جل وعلا به، عدم التزامه، والإثبات إثبات ضده مما نهى الله جل وعلا عنه، وهذا عام في كل مخالفة لهذا وغيره. نعم. الخامسة عشرة، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم: قلوبنا غلف، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله جل وعلا أمور متعددة، ولكن أعظمها وأكبرها ما سبق، أنهم يعتذرون عن ذلك بتقليد آبائهم والتمسك بملتهم، ثم من ذلك أيضا قولهم للرسل: قلوبنا غلف، يعني أنها مغلفة، ما تفقه ما تقولونه ولا يدخلها شيء من ذلك، وكذلك قولهم أن لا نفقه ذلك، قال: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لأنه يكلمهم ويخاطبهم بلسانهم ويبين لهم البيان الواضح يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل هذا لا يفقه؟ ولكنهم لا يريدون، فيعرضون عن ذلك ما الطبع الذي طبع الله عليها، فهي بسبب الذنوب، سبب الكفر، سبب ما فعلوه. وإذا ردوا أمر الله أول ما يأتيهم طبع على قلوبهم، كما قال الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزاء أنهم لم يقبلوه ويؤمنوا به أول ما جاءهم فقلبت قلوبهم وأبصارهم، وهذا هو الطمع. وكذلك قوله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالذنب من جزائه الذنب بعده، كما أن الحسنة جزاؤها حسنة بعده. نعم. السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذا في أهل الكتاب، لأن أمور الجاهلية تكون من العلماء وتكون من الأميين الذين لا يعلمون الشيئا، وهؤلاء كما سبق أنهم لما أنهم كانوا يستفتحون على المشركين من الله جل وعلا بطلب أن يبعث نبيه حتى يقاتلوه معه، لما جاءهم وعرفوه كما يعرفون أبناءهم كفروا به. لهذا يقول جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أيضا اتبعوا الباطل، اتبعوا كتب السحر، والشياطين كتبت كتب السحر وادعت أن سليمان، يعني قالت للناس إن سليمان كان يسخر ملوك الجان بهذه الكتب، كتب السحر، فكذبوا وافتروا واتبع اليهود ذلك، ولهذا كانوا يسمونه ملك ولا يقولون إنه نبي كريم من أنبياء الله، فهم اعتاضوا عن الحق الذي عندهم في كتاب الله جل وعلا ما قالته الشياطين وكتبت، وذلك لاتباع أهوائهم، لأن هذا فيه شيء من ما يوافق أهواءهم فاتبعوا. نعم. السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني أنهم نسبوا كتب السحر إلى سليمان، فنفى الله جل وعلا ذلك بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك كذبهم بقولهم إن إبراهيم يهودي والنصارى قالوا إنه نصراني، وإبراهيم قبلهم، قبل اليهودية وقبل النصرانية، فهو افتراء وكذب وادعاء، كما أنهم ادعوا أن الجنة لهم وأنهم إذا دخلوا النار يبقون فيها أيام، عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، ثم يخرجون منها ويخلفهم المسلمون، هكذا كانوا يقولون، كانوا يقولون ما رأينا أشر أهل دين أشر منكم، أنزل الله جل وعلا قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالادعاء لا يعجز أحدا، ولهذا لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى، قال الله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم. يعني ما الدليل؟ ما مجرد دعوة غير مقبولة. المقصود أن هذا كله من الكذب الذي يضاف إلى الأنبياء وإلى رب العالمين تعالى وتقدس، وقد نزه الله جل وعلا أنبياءه وكتبه من كذبهم. نعم. الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. ينتسبون إليه وهم يكفرون بما بملته التي هي البراءة من الشرك وأهله، وهم يعبدون الدنيا ويعبدون المال إلى في ذلك. ولكن التناقض يظهر في هذا وفي غيره كثيرا، كل مبطل لا بد أن يتناقض. نعم. التاسعة عشرة: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. قدحهم في عيسى فهو ظاهر، لأنهم قاتلهم الله قالوا إنه ابن بغي، ذلك أنه أن الله جل وعلا جعله آية للعالمين حيث خلقه من أنثى بلا ذكر، ولهذا ذكر الله جل وعلا قصته مفصلة كما في سورة مريم وفي غيرها أيضا، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له كن فيكون. فنوع الله جل وعلا الخلق، خلق بني آدم، إلى أربعة أنواع ليدل ذلك على قدرته الكاملة، لأن العرب كانوا ينكرون البعث، وهذا من أدلته وإمكانه، لأدلة الباهرة، فأخبر أنه خلق آدم من تراب وهم يموتون ويعودوا ترابا، فالذي خلق أباهم من تراب يعيدهم كما خلق أباهم، وخلق أنثى من ذكر، فخلق حواء زوجة آدم من بضعة منه، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وبقية بنو آدم كما هو معلوم بين ذكر وأنثى، ومع ذلك هي آية عظيمة. ولهذا كرر جل وعلا ذلك للاعتبار والعلم بأن الذي خلقه من ماء مهين أنه قادر على إعادته إلى الحياة بعدما يكون ترابا، لهذا أمر بالاعتبار بذلك والنظر فيه. فالمقصود أن اليهود قاتلهم الله رموا مريم بالعظائم كما أخبر الله جل وعلا ذلك، والنصارى قالوا إن محمد ليس رسولا إليهم مع إخباره بذلك ودعوته ودعوتهم إلى هذا، ولا يزالون يقولون ذلك، والذي يقر برسالته يقول هو رسول العرب ويزعم أنه ما أرسل إليهم. فعلى كل حال كل مكذب للرسول هو قادح فيه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعلمهم بين لهم أنه جاءهم مرسل إلى الله جل وعلا، فإذا ردوا رسالته فهذا قدح في الله جل وعلا وفي الرسول الذي أرسله، وسوف يلقون عقابهم. نعم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام كما سبق في الآية، تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ونسبوا السحر إلى سليمان وقال إنه ساحر، وقد نزه الله جل وعلا ذلك وبين كذبهم. نعم. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية، يعني هذا لكفار قريش، فإنه كانوا يتعبدون عند البيت بالمكاء، المكاء الصفير، والتصدية التصفيق كما يفعله بعض الناس اليوم، فهذا يجعلونه عبادة لهم، يعني يتعبدون بالفسق والمعاصي والذنوب، ولكن أعظم من هذا الشرك الذي وقعوا فيه، فهو أعظم الذنوب. نعم. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو واللعب مثل الأغاني، مثل الأمور التي يلهون بها، فإنهم اتخذوا ذلك لهم ديدنا يعودون إليه في كل مرة، فهو دين لهم، والدين الشيء الذي يعتاد ويرتاد ويحافظ عليه، وهم فعلوا ذلك، وهذا يعم الأميين والكتابيين. نعم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهذا غرور الدنيا عام لبني آدم إلا ما شاء الله، فإنهم أكثرهم وجلهم غرتهم الدنيا وتمسكوا بها، والواقع اليوم واقع الناس الذي ينظر إليه الإنسان ينظر إليه بعقل وصبر يصبرهم، يعرف أنهم يعبدون الدنيا ويعرضون عن دين الله ولا يلتفتون إليه ولا يرفعون له رأسا، يعني أكثرهم، لأن الأرض مملوءة من بني آدم وهم معرضون عن دين الإسلام، بل يحتقرون المسلمين ويرون أنهم سفهاء وأن عقولهم قاصرة، ولهذا إذا رأوا الإنسان الذي يتدين ويقصد المساجد ازدروه واحتقروه، مع أن عندهم عقول وعندهم أفكار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والخميلة والخميصة تعيس وإن تكس وإذا شيك فلن تكش، فسماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم، ومعلوم أنه ليس المعنى أنه يسجد للدينار ويدعوه أو الدرهم أو الأثاث الذي أو الثياب التي قد يلبسها أو الأثاث الذي يطاه في قدمه، وإنما عمله لذلك يعمل من أجل ذلك فصار عبدا لها، هكذا أكثر الناس اليوم يعملون للدنيا ويعرضون عما خلقوا له من عبادة الله جل وعلا. نعم. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. سبب نزولها أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نتبعك وجلساؤك فلان وفلان، يعني بلال وصهيب وابن مسعود وأشباههم من الضعفاء والمساكين. ثم قالوا له: اجعل لنا مجلس خاص حتى نسمع كلامك. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل ذلك، أو يعني طلبا لأن يؤمنوا، التماسا لإيمانهم. فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فبين جل وعلا أن الرسول عليه البلاغ، جرد البلاغ فقط، وليس عليه أنهم يؤمنوا، بل إذا آمنوا فلأنفسهم وإذا كفروا فعليها، وحسابهم على الله. وأمره أن يتولى المؤمنين وأن يدعو لهم: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخر الآية. فالحق واضح وجلي، ثم التكبر عن اتباعه لأنه اتبعه من يحتقرونه، هذا من نخوة الشيطان، ومما يزينه في نفوس المتكبرين، ويكون ذلك سببا لصدهم عن الحق وعن الهدى، فيحق عليهم عذاب الله جل وعلا، نسأل الله السلامة. نعم. الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ما كذا يعني لو كان، وقال الذين كفروا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكأنهم يرون أنهم هم المستحقون فضل الله في الدنيا والآخرة، لأنهم عندهم أموال ولهم مناصب ولهم رئاسات على كثير من عباد الله جل وعلا، فظنوا أن ما أعطوا أنه لفضلهم عند الله جل وعلا، وهذا من الغرور الذي أصاب به المتكبر، يظن أن الدنيا أنها دليل على إكرامه، وهي قد تكون إهانة له، فإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يؤتيه إلا من يحبه، فاغتروا بذلك. وأسباب الغرور كثيرة، ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه: لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به. نعم. السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا كثير في اليهود، إنهم حرفوه عن مواضعه بالقصد والشيء الذي يريدونه، يشترون به ثمنا قليلا من أمور الدنيا. والتحريف هذا تحريف لحروفه وللكلام نفسه، وهذه الأمة تتبعهم، ولكن صار تحريفها في المعاني، لأن الله تولى حفظ القرآن بخلاف التوراة، فإنه أمرهم أن يحفظوها فحرفوها وغيروا وبدلوا لأجل مصالحهم الدنيوية. وقد مثلا يتبعهم من هذه الأمة من يتبعهم، وهذا المقصود، لأن ذكر اليهود وما وقع منهم ذكره لنا حتى نحذر ألا نقع فيما وقعوا فيه. وقد قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء في رواية: حتى لو أن أحدهم أتى أمة لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. والواقع يدل على صدق هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من هذه الأمة يتبعهم بكل ما يفعلونه. والمصيبة أنهم يتبعونهم في الرذائل، أما الصناعات والقوات والأمور التي تنفع فلم يقلدوهم فيها ولم يتبعوها فيها. وصار هذا يقودهم إلى الانحطاط وإلى البعد عن الله جل وعلا وعن القوة والرفعة في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال، إخبارات الله جل وعلا وإخبار رسوله عن الأمور التي تقع ليس معنى ذلك أنه شيء للتبرير، لتبرير ذلك وتحسينه، بل هو للتحذير منه، وأن الذي فعله أولئك الضلال إذا فعلته هذه الأمة ربما يكون عذابها أشد وأنكى، لأن من عصى أفضل الرسل يكون عذابه أشد. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الوقوع فيما وقع فيه أولئك. نعم. السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذا واضح وجلي في اليهود، ولكن وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، يكتب الكتب على مراده وهوائه ويضيفها إلى دين الله وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصود المؤلف. وجد من يكتب الكتب في تبرير الشرك وتزيينه والدعوة إليه، ويزعم أنه يستدل على ذلك بآيات من كتاب الله وسيرة السلف وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتفق مع هذه المسألة وهو مقصود المؤلف رحمه الله. نعم. الثامنة والعشرون: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، يعني يكفرون بالشيء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردونه، يقولون نكتفي بما أنزل علينا، مع أنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لزمهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كذبة ويتعللون بشيء غير صحيح، لأن في كتابهم الأمر بالإيمان برسول الله، وقد أخذ الله ميثاق النبيين أنه إذا جاءهم رسول من عند الله أن يؤمنوا به وينصروه، وأخذ ميثاق موسى وعيسى أنه إذا بعث محمد أن يؤمنوا به، فكفروا به عمدا مع العلمهم بذلك تماما. والمقصود في هذا الاعتياض بالأفكار السيئة المنحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله من هذه الأمة، فإن هذا كثير وقع بكثرة. نعم. التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني هذا لأنهم ادعوا الإيمان، قالوا آمنا ونؤمن بالكتب ولكنهم يؤمنون بما سبق، لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، لأنه كما قال الله جل وعلا: كلما جاءهم نبي كذب فريقا يقتلون وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون من الأنبياء، وقتلوا أنبياء كثيرين، إن الأنبياء فيهم كثير، والنبي هو الذي يبعث في دين سبقه وملة أنزلت على رسول قبله، وهؤلاء كثيرون جدا في بني إسرائيل، كلما ذهب نبي أرسل الله آخر لتجديد الدين الذي هم فيه عليه، وآخرهم آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، أولهم موسى، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم التي تنتسب إليه اليهود، هؤلاء شذاذ المفسدين والضلون، ولا ينبغي للمسلمين أنهم يتابعونهم عليه ويسمونهم إسرائيل، لأن إسرائيل نبي كريم الواجب يسلوا اليهود الفجرة الكفرة. فالمقصود أن الأنبياء فيهم كثيرون، فكانوا يقتلونهم بكثرة، قتلوا عددا كبير منهم زكريا ويحيى وغيرهم كثير، وحاولوا قتل عيسى ولكن الله رفعه، وزعموا أنهم قتلوه فكذبهم الله جل وعلا. فالمقصود أنهم مع هذا الإجرام والكفر الزائد يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم يؤمنون بما جاء به موسى عليه السلام، وأنهم يكتفون بهذا فإنهم ينجون في ذلك. ومن أغرب الأشياء أن يوجد في هذه الأمة من يزعم أنهم على حق، كما زعم أن النصارى أيضا على حق وزعموا أنهم ينجون يوم القيامة، مع أن الله صرح بكفرهم في مواضع كثيرة، ولكن هؤلاء لا يعقلون، وإنما يريدون رضا الكفرة من اليهود والنصارى، لبئس ما أرادوا وبئس ما قالوا، حيث باءوا بالخسران. فالمقصود أن التشبه باليهود موجود في هذه الأمة، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وكما سبق. نعم. الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. يعني بما لديهم من العلم ومن الأشياء التي يحتجون بها على الفريق الثاني، فافترقوا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم 71 فرقة، والنصارى زادوا عليهم فرقة واحدة صاروا 72 فرقة، وهذه الأمة زادت عليهم فرقة واحدة فصارت 73 فرقة، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة، كما في الترمذي قالوا يا رسول الله من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهذا من نصوص الوعيد. فالمقصود أن هذا التفرق مع وجود المعتصم به، لو اعتصموا به، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضي على إنسان بالضلال فلا حيلة فيه، نسأل الله العافية. نعم. الحادية والثلاثون، وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحرة، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمقصوده هذا المؤلف رحمه الله، فإنهم مع ظهور الحق ووضوحه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بوجوب عبادة الله وحده، محاربة الشرك ومعاداته وأهله، وهم يعلمون أن هذا دين موسى عليه السلام بل دين الرسل كلهم، كفروا بذلك وعادوا هذا الدين وأهله ووالوا المشركين وزعموا أن دينهم أفضل من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال بين وواضح. فهل المقصود هذا الذي مضى وانتهى، أو أنه يوجد في هذه الأمة من يفضل دين المشركين وقوانينهم وأوضاعهم على ما عند المسلمين، ويرى أنها هذا هو التقدم وهذا الذي يناسب المدنية الحديثة وكرامة الإنسان، ولهذا يعيبون على المسلمين كونهم يقيمون الحدود بأن تقطع يد السارق أو يرجم الزاني أو ما أشبه ذلك، يقولون هذه أمور لا تناسب الإنسان وإنما تناسب شرائع الغاب، وأما في وقت المدنية ووقت التقدم فالذي يناسب قانون أمريكا أو فرنسا أو غيرها. فهذا أعظم مما قاله اليهود وأطم وأكبر، أسأل الله العافية. فهو تفضيل لدين البشر الذي وضعوه بأفكارهم القاصرة على دين الله جل وعلا الذي هو علام الغيوب تعالى وتقدس. أما الشيء الذي مضى فهو يقاس عليه اللاحق له، وهذا مراد المؤلف رحمه الله. نعم. الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. السبب في هذا أنهم تركوا الحق، وكل طائفة منهم كفرت الأخرى وجعلتها على غير هدى، فيقاس على هذا ما وقع في هذه الأمة من التفرق وكون كل طائفة تكفر الأخرى، فهذا هو المقصود. فكيف مثلا مع وجود هذه الأدلة والتحذير من هذا الوقوع يقع ذلك من طوائف الأمة المسلمة؟ والافتراق الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقع فيه التضليل والتكفير، ولكن أهل البدع يكفرون، أما أهل السنة فهم يضللون ولا يكفرون. من هؤلاء ضلوا وهم ضالون، وإن كانوا هم يكفرون أهل السنة كما هو معلوم. فهذه سنة أهل الكتاب الذين سبقوهم بذلك. نعم. الثالثة والثلاثون: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. وقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأنهم كفروا بذلك وأبوا، فصاروا بذلك يتبعون أهواءهم. وإن كان هذا إبراهيم يعني قبلهم وسبقهم وهم ينتسبون إليه كما هو معروف، ولهذا أخبر جل وعلا أن الذي يرغب عن دينه وملته الذي هي التوحيد، توحيد الله، الإيمان به والإيمان برسل الله جل وعلا، أنه سفيه، يعني السفه هو الطيش وعدم الاتزان وارتكاب المفاسد وترك ما هو أصلح وأنفع، هم يعرفون ذلك ويفعلونه عمدا، كل ذلك دعاهم إليه الحسد، حسدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. نعم. الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول كل فرقة، يعني ليس المقصود اليهود والنصارى، ولكن هم القدوة لهؤلاء لأنهم يتبعونهم كما سبق. وهذا الواقع في فرق هذه الأمة، كل واحدة ترمي الأخرى بأنها كافرة وأن النجاة يخصها هي، أما أولئك فهم كافرون. فيقال لهم: ما هو دليلكم؟ هاتوا الدليل. هم يأتون بأدلة ولكن ليست أدلة، ليست أدلة، بل هي شبه، شبه لا تنطلي إلا على من التبس الأمر عليه. أما من كان الأمر عنده اتباع الكتاب والسنة فالأمر واضح لا إشكال فيه، أنه لا ينجو إلا من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، أخبر جل وعلا قولا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فكل من انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم مطيعا متبعا لما جاء به فهذا الذي يدخل الجنة. نعم. الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذا كانوا يفعلونه في الحج أو في العمرة، يفعله الكفار قريش وهم الذين فرضوا هذا على الناس على العرب، قالوا إنه لا يجوز لرجل أن يطوف بالبيت بالثياب التي ارتكب المعاصي وهي عليه، كانوا إذا أتوا إلى البيت إن وجدوا ثياب يلبسونها وإلا طافوا عرات حتى النساء، ولهذا كانت إحداهن تطوف عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، تقصد فرجها. فهذا من أقبح الأشياء وأشنائها. ثم وجد في غير ذلك الآن في الأمة فيما بعد، وجد من أيضا يمشون عرات عند القبور، عند الأماكن التي يزينها لهم الشيطان، واشتهر ذلك كما ذكر ذلك العلماء في مصر وفي غير مصر أن هذا وقع، فهم متعبدون بهذا كما تعبدت قريش به. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. ما فيه أقبح من الإنسان إذا تعرى، صار الحيوان أحسن منه وأجمل منه، نسأل الله العافية. فإذا انتكس العقل انتكس الفكر، فيصبح القبيح لديه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ما الحيلة فيه؟ الحيلة فيه أن يمد يديه إلى ربه جل وعلا تائبا راجعا إليه، وإلا فهو هالك. فالمقصود أن هذا كانوا يفعلونه يتعبدون به، إما أن يجد من يعيره ثوبا من قريش من الحمص كما يقولون، إذا لم يجد شيء يستر به نفسه، وإلا طاف عاريا. هذا ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر إقامة الحج في السنة التاسعة، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب بأمر أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بالناس أنه لا يحج بعد العام، بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لأن هذا كان مشتهرا ومعروفا عنده. فمنعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه صار الأمر إليه الحكم له لما فتح مكة السنة الثامنة، وفي سنة التاسعة أقام الحج وأمر بهذا الأمر، فمنع ذلك إلى الأبد إن شاء الله. والأمور القبيحة تحدث من المشركين والكفار، والمعروف يعني الآن يعني أن دعوة الكافرين لكشف العورات، ولا سيما النساء، يعني يدعون إلى ذلك. الذين يقولون أنهم يدعون إلى تحرير المرأة، هل المرأة مستعبدة تتحرر، أو أنهم يريدون أنها تخرج عورتها كما تخرج الغربيات عوراتهن؟ هذا المراد الحقيقة، حتى تكون مشاعا لذئاب البشر، فهم يتبعون أولئك السفلة، نسأل الله العافية. نعم. السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم، جعلوا ذلك عبادة في أمور كثيرة من الحروث والأنعام، كما أخبر الله جل وعلا عنهم في سورة الأنعام أنهم حرموا أشياء من أفكارهم فقط لا برهان لهم عليها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني محرمة، لا يطعمها إلا من نشاء، في الشيء الذي قصه الله جل وعلا علينا في هذا. قال ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما بعد 130 من سورة البقرة سورة الأنعام. وذكر الله جل وعلا عنهم أشياء فعلوها بالآراء الفاسدة، مثل السائبة والوصيلة والحام وغيرها مما حرموه، وكذلك من الحروث ومن المأكولات حرموا شيئا لا دليل لهم عليه. لهذا قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فسقا إلا لغير الله به. هذا الذي حرمه الله جل وعلا، أما أن يحرم أشياء من الطيبات فهذا من تزيين الشيطان. وقد يتعدى الأمر إلى ما هو أطم وأعظم كما سيأتي. نعم. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. المقصود بالأحبار العلماء والرهبان العباد، وهذا واقع في هذه الأمة، فإنهم اتبعوهم وتركوا كتاب الله جل وعلا وصاروا ينظرون إليهم، وإذا أمروهم امتثلوا وإن كان معصية، وإذا نهوهم عن شيء تركوه وإن كان طاعة لله جل وعلا، فهذا هي عبادتهم. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا لعدي بن حاتم، فإنه كان نصرانيا من نصارى العرب، فلما سمع بجيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إليه هرب إلى الشام، ثم رجع لكتابة أخته إليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله إن لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعوهم ويحل لكم الحرام فاتبعوهم؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادته، يعني طاعة المخلوق في معصية الله هي عبادته. فالأحبار والرهبان هم الذين يقتدى بهم ويتبعونهم في هذا فعبدوهم، وهذا كثير في هذه الأمة. نعم. 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. متى في الصحيحين عن ابن مسعود يقول: استمع عند البيت ثلاثة، اثنان من قريش واحد من ثقيف، أو اثنان من ثقيف واحد من قريش، كثيرة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم. وقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني: إذا جهرنا سمع، وإذا أخفينا لم يسمع. وقال الثالث: إذا كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فهذا من دينهم ومن جهلهم وإعراضهم عن معرفة صفات الله جل وعلا. الله لا يخفى عليه شيء، كيف يخلق الشيء ثم يخفى عليه؟ تعالى الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم كذلك كفرهم ببعض أسماء الله، ما قال الرسول كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. وكذلك قوله جل وعلا: ما وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا جلودكم ولا أبصار، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهم يظنون بالله الظنون الفاسدة التي على خلاف أسمائه وصفاته. ولكن المؤلف ليس مقصوده هؤلاء، مقصوده الذين يزعمون أنهم علماء ثم يلحدون في أسماء الله ويحرفونها إما بالتأويل أو بالنفي والتعطيل. هذا هو دين الكفرة، بل هو أعظم، نسأل الله العافية. نعم. 39، الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. الإلحاد يعني الإلحاد منه الكفر. الإلحاد أنواع، ذكر العلماء أنه عدة أنواع، منها الكفر والجحد، كونهم جحدوه. نعم. 40، التعطيل كقول آل فرعون. يعني فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وهذا تعطيل، تعطيل العالم عن خالقه وموجده. يقول أيضا وما بال القرون الأولى، يقول ما رب وما رب العالمين، فهذا استفهام منكار، يعني وهو من الإلحاد والكفر، ولكنه بالعناد والتكبر والغطرسة ليس لجهل. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم استيقنوا آيات الله ولكنهم جحدوها ظلما وعنادا وكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.